بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قامت تسجيلات خالد بالمدينة المنورة بتسجيل هذه المادة والتي هي بعنوان الدرس 28 من شرح كتاب بلوغ المرام، قراءة من كتاب عودة الفقه للإمام ابن قدامة رحمه الله. محمد المختار الشنقيطي المدرس بالجامعة الإسلامية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا المجلس قد اخترنا فيه بعض المتون الفقهية لقراءة باب المسح على الخفين، وقد كان اختيارنا أولا لكتاب المهذب، ونظرا لأن باب المسح على الخفين في المهذب يشتمل على فصول متعددة تحتاج إلى أكثر من 5 مجالس، رأيت من المناسب أن نعدل عنه إلى عمدة ابن قدامة رحمة الله على الجميع. فسنقرأ إن شاء الله باب المسح في العمدة، وسنرجو إن شاء الله باب آخر للمهذب، لأن المقصود هو معرفة مصطلح العلماء، فيستوي في ذلك أن تكون القراءة من المهذب في باب المسح أو غيره. نعم. من عادة العلماء والفقهاء رحمة الله عليهم أنهم إذا ذكروا بابا في العبادة أو المعاملة أنهم يستفتحون الباب بذكر موقف الشرع من تلك العبادة أو تلك المعاملة، فيذكرون مثلا باب المسح على الخفين، فيبتدئ الفقيه أول ما يبتدئ ببيان موقف الشرع من المسح على الخفين، فقال رحمه الله يجوز، والجواز يشعرنا أن هذه العبادة ليست بلازمة وليست بواجبة ولا محرمة، فلما قال يجوز أن يباح للإنسان أن يمسح على خفين فاستوى الطرفان، فلا يجب على الإنسان أن يمسح على الخفين ولا يحرم عليه، بل هو مخير، فإن شاء أخذ بالأصل وهو غسل الرجلين، وإن شاء عدل إلى الرخصة عدل إلى الرخصة بالمسح على الخفين. هذا الجواز الذي ذكره المصنف رحمه الله قد قلنا إنه دلت عليه أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الثابتة عنه في السنة والتي بلغت مبلغ التواتر، وقد بينا ذلك في شرح الأحاديث. قال رحمه الله يجوز المسح على الخفين، هذا هو الأصل. الأصل في هذه العبادة أن يكون المسح فيها على الخفين، وقد سبق تعريف الخفين وبيان وصفهما، ثم قال رحمه الله وما أشبههما، شبه الشيء ما أخذ أوصافه، ولا يستلزم ذلك الشبه من كل وجه، فقد يكون الشيء شبيها للشيء وذلك في بعض الصفات، فتقول محمد يشبه الأسد، فليس المراد في الصورة وإنما المراد في الشجاعة وهي صفة واحدة. فلما قال رحمه الله وما أشبههما، السؤال كيف يشبه الجورب الخفة؟ يشبهه من حيث السماكة والثقل، ولذلك قال رحمه الله الصفيقة أي الثخينة التي لا يرى معها ظاهر البشرة، وكذلك أيضا يشبهه في الثبات على القدم بأن يكون جوربا يثبت بنفسه على القدم، فلا يكون الجورب وهو الذي يسمى في عرف العامة اليوم بالشراب، فالأصل أن يكون المسح على الخف من الجلد وينزل غير الجلد، وهو القماش منزلة الجلد في المسح، لكن هذا التنزيل مقيد بشروط. فقال رحمه الله: وما أشبههما، يعني أشبه الخفين، فلا يجوز لنا أن نمسح على كل جورب. ومن أصغر الجوارب منعا إذا كان الجورب خفيف رقيقا بحيث ترى ظاهر البشرة من تحته، فإن الجوارب على حالتين: منها ما يكون فخينا بحيث لا يمكن للإنسان أن يعرف أو يرى لون البشرة من تحت ذلك الجورب، ومنها ما هو خفيف رقيق يمكن للإنسان معه أن يرى ظاهر البشرة. فأما ما كان خفيفا يصف البشرة فللعلماء فيه وجهان. أصحهما قول الجماهير أنه لا تستباح رخصة المسح على جورب يصف البشرة، لأن هذا النوع من الجوارب لم يكن موجودا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. والأصل عندنا في عضو الرجلين أنه يجب غسلهما، وعدلنا عن هذا الوجوب بالغسل إلى المسح بنوعين من الملبوس: الخفاف من الجلد، والجوارب الثخينة من القماش. والجوارب الخفيفة ليست من الجلد ولا من القماش الثخين، فبقيت على الحكم الموجب للمنع، وبناء على ذلك فلا يصح المسح على جورب رقيق أو على ما يسمى بعرف العامة اليوم بالشراب الرقيق. كذلك أيضا قال رحمه الله عن جوربين في مسألة ثانية، وهو أن الجوربين لهما حالتان. الجوربان من القماش لهما حالتان: الحالة الأولى أن يكونا منعلين، والحالة الثانية أن يكونا غير منعلين. ما معنى المنعل وغير المنعل؟ الجورب المنعل هو الذي يكون ظاهره من القماش وباطنه مما يلي الأرض من الجلد، وهذا موجود في بعض الجوارب وخاصة في البلاد الباردة، يجعلون الظاهر من الصوف الثخين ويجعلون الباطن مما يلي القدم من الجلد، فإذا رأيته من الباطن ظننته خفا، وأما من الظاهر فهو من الصوف. النوع الثاني من الجوارب: الجوارب المحضة من القماش المحض، الجوارب التي تكون من القماش المحض أي غير منعلة. فأما ما كان من الجوارب منعلا فهذا لا إشكال في جواز المسح عليه عند من يقول بالمسح قولا واحدا. كلهم يقولون إن الجوارب المنعلة تستباح بها رخصة المنع، رخصة المسح. أما النوع الثاني وهي الجوارب غير المنعلة فهذه اختلف فيها العلماء الذين يقولون بمشروعية المسح على الجورب. فمنهم من قال: رخصة المسح على الجورب تستباح بكل جورب سواء كان منعلا أو غير منعل. ومنهم من قال: لا يجوز المسح على الجورب إلا إذا كان منعلا، فمنع المسح من هذا النوع. والصحيح والعلم عند الله، وأصح هذين الوجهين والعلم عند الله، القول بجواز المسح على الجورب إذا كان ثخينا، يستوي في ذلك أن يكون منعلا أو غير منعل، وذلك لظاهر حديث السنن، فإنه لما أثبت المسح عن النبي صلى الله عليه وسلم في الجوربين أثبته على صفة الإطلاق ولم يقيده بالمنعل. صحيح أنه ورد في بعض الروايات المنعل، ولكن أكثرها على عدم ذكر هذا القيد. والذي نخلص إليه من هذه العبارة: أولا، مشروعية المسح على الخفاف وهي تكون من الجلد والأب، وثانيا، ينزل منزلة الخفاف ما كان من القماش الثخين. ولا يشترط فيه أن يكون مبطلا بالجلد، ويجوز للإنسان أن يمسح عليه كما يمسح على الخفين. وهذا الجواز الذي ذكره المصنف رحمه الله من قوله يجوز المسح على الخفين شامل للحضر والسفر كما ذكرناه في الأحاديث، وهو مقيد بالضوابط التي سبقت الإشارة إليها في شروح أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم المشتملة على هذه الرخصة. لكن استثنى العلماء رحمهم الله إذا كان الإنسان في بلد ينكر سنة المسح على الخفين، فإنهم قالوا إذا توقف إحياء السنة على إرغام أهل البدع وإرغام من ينكرها وجب عليه أن يمسح على خفين إحياء للسنة، خاصة إذا كان ممن يقتدى به كأهل العلم وطلبة العلم، فإن الأمر فيهم آكد. فهذا الجواز تخص منه حالة الوجوب إذا وجد من ينكر وتوقف إحياء السنة على العمل. التي تثبت في القدمين الخفاف والجوارب لها حالتان: الحالة الأولى أن تكون ثابتة في القدمين، بمعنى إذا لبست الخف ثبت في القدم ولم يزل عنه. الحالة الثانية أن لا تثبت في القدمين، وهذا يقع فيما إذا كان أعلى الخف مما يلي الكعبين لا يتماسك على الساق وإنما ينزل عنه، فإن كان الخف يثبت على القدمين فحينئذ لا إشكال. الحالة الثانية إن كان لا يثبت فلا يجوز المسح عليه لأنه غير ساتر لمحل الفرد ومظنة الانكشاف، ولأن خف النبي صلى الله عليه وسلم لم يوصف بالشد، بمعنى أنه لم يكن من الخفاف التي تثبت بالشد. وعلى هذا استنبط العلماء رحمهم الله من أن الخف لا يجوز المسح عليه إذا لم يكن ثابتا في القدمين، فشرط استباحة رخصة المسح أن يكون الخف ساترا للقدم ثابتا عليه حتى ينزل منزلة الفرض بالمسح عليه. تبقى مسألة، وهي هناك نوع من الخفاف ونوع من الجوارب لا يثبت إلا بالشد وهو الرباط، فهل هذا النوع من الخفاف يجوز المسح عليه أو لا يجوز؟ للعلماء وجهان مشهوران: أقوالنا أنه لا تستباح الرخصة على المشروط لأنه مظنة الفك، ولأن خف النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن من هذا النوع فيقتصر في الرخصة على الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. والشد له صورتان: الصورة الأولى أن يشد بخارجه، وذلك كما هو معلوم في الحبال المفتولة التي توضع في الثقوب الموجودة في الخفاف، فهذا لا إشكال فيه. لكن هناك نوع من الشد ثاني، وهو أن يكون أعلى الخف مما يلي الساق، تعرفون الخف يكون مما يلي العقب له رقبة، هذه الرقبة في نوع منها يفك ثم يلتصق بعضه ببعض، فهل هذا النوع من الشد الذي يكون بالتصاق بعضه على بعض ينزل منزلة المشدود من خارج أم ينزل منزلة الذي يثبت بنفسه؟ أصح الوجهين أن ما كان شده من ذاته، بمعنى أن رقبته تنفصل تفتح وتقفل باختيار اللابس، فهذا ينزل منزلة الثابت بنفسه، فيجوز المسح على الذي يشد ثابتا بنفسه لا الذي يشد بالحبل المعروف. والجراميق جمع جموق، وأصله الخف يكون فوق الخف وله أحبال، فالخف الذي يلبس الجرموق إذا لبس يكون له أحوال: الحالة الأولى أن يكون ساترا لمحل الفرد، والحالة الثانية أن يكون غير ساترا لمحل الفرد. فإن كان الجرموق لا يستر محل الفرد فالإجماع منعقد على عدم جواز المسح عليه، الحالة الثانية أن يكون ساترا لمحل الفرق فيجوز النصب عليه كفف، لكن هنا مسألة وهي إذا كان تحت الجرموب الخف فهل يجوز أن يمسح على الأعلى مع وجود الأدنى؟ صورة المسألة من لبس خفين أو لبس الخف ولبس على الخف جرموبا أو لبس جوربين أو لبس جوربا وفوقه الخف، صورة المسألة في جميع هذه الأحوال أن يكون هناك نوعان من الملبوس كلاهما يجوز المسح عليه منفردا، فهل يجوز للإنسان إذا لبس الخفين فوق بعضهما أو الثلاثة الخفاف فوق بعضها هل يجوز له أن يمسح على الأعلى أو لا يجوز؟ وجهان للعلماء، فمن أهل العلم من قال لا يجوز المسح على الخف الأعلى مع وجود الأدنى، والرخصة مختصة بما يلي البشرة أو يلي القدم. القول الثاني يجوز المسح على الأعلى مع وجود الأدنى، والذين قالوا إنه لا يمسح إلا على الذي يلي البشرة لهم حجج نقلية وعقلية، أما النقلي فلأنه المحفوظ من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على خف ولي القدم والبشرة، فلا يجوز أن يتوسع في الرخصة عن محلها لأن الأصل الرسم، وما جاز على سبيل الرخصة فإنه مقيد بصورتها، فقالوا لا يجوز أن يمسح على الأعلى مع وجود الأدنى من هذا الوجه. أيضا أكدوا ذلك بدلالة النقل العقل، قالوا فإن قلنا بجواز المسح فإنه يمتنع ذلك عقلا، لأن المسح إنما وقع على محل مرسوم، فإذا مسح على الخف مع وجود خف أبنى فحينئذ بين أمرين، إما أن نقول له اغسل الخف الأبنى فحينئذ غسل ما لم يؤمر بغسله، وإما أن نقول له امسح على الخف الأدنى والبس الخف الأعلى فوقه وحينئذ يكون لابسا لخف فوق ممسوح، وهذا لا يصح لأن النبي صلى الله عليه وسلم لبس الخف على مرسوم، وإما أن نقول له البس الخف الأعلى على خف ولا يشترط لا غسله ولا مسحه فحينئذ يكون الأمر أشد، إذ مسح على خف بداخله على خف دون أن يوجد مسح ولا غسل، والنبي صلى الله عليه وسلم غسل العظم الذي يلي المنسوح. لهذا كل فإن الصحيح عدم جواز المسح، لأن الذين قالوا بالجواز قاسوا الخف الثاني على الخف الأول وهو قياس مع الفارق، والفارق فيه واضح، وبناء على ذلك فإن أصح الوجهين والقولين عدم جواز المسح على الخف الأعلى مع وجود الأدنى. يتفرع على هذا مسائل، منها لو سألك سائل فقال لك لبست الجورب وهو الشراب المعروف ثم لبست فوقه خفا، فهل يجوز لي أن أمسح على الخف أم أنزع وأمسح على الأصل وهو الجورب؟ فالجواب أنه يجب المسح على المباشر للقدم دون الذي هو فوق الجورب أعني الخف. وهكذا لو سألت فقال لبست جرموقا فوق خف ساتر للقدم تقول له لا يصح المسح على الجرموق. لكن هنا مسألة ثانية وهي لو أن الخف الأبنى لم يكن ساترا بمحل الفرق كأن يكون خفا دون الكعبين ولبس فوقه خفا ثانيا ساترا لمحل الفرق، فهل يجوز المسح على الأعلى أو لا يجوز؟ للعلماء وجهان، منهم من قال لا يجوز المسح إلا على خف يلي البشرة تماما، ومنهم من قال وجود الخف الناقص عن محل الفرق وجوده وعدمه على حد سواء فهو لاغ، لأنه لا يؤثر في الطهارة فيجوز أن يمسح عليه، والصحيح من جهة النظر والقياس المنع، لأن وجود الحائل لا المنع بسببه في المسألة الأولى فقوي المنع بسببه في المسألة الثانية. بعد أن بين جملتين، الجملة الأولى حكم المسح، يرد السؤال ما الذي يمسح عليه، فجاءت الجملة الثانية على الخفاف على الخفين وما أشبههما من الجوارب الصفيقة التي تثبت على قدمين، فبين محل المسح ومحل الرخصة. يرد السؤال بعد هذا عن الجملة الثالثة فأشار إليها بقوله رحمه الله، في الطهارة الصغرى وهي محل المسح، عرفنا أن المسح جائز وأنه يمسح على الخفين، فهل ذلك في كل طهارة أم أن ذلك مخصوص بطهارة معينة؟ فقال في الطهارة الصغرى. الطهارة على قسمين، طهارة كبرى وطهارة صغرى. والطهارة الكبرى هي الغسل من الجنابة والحيض والنفاس، والطهارة الصغرى هي الوجوب. وصفت الطهارة الأولى بكونها كبرى لأنها تعم البدن جميعا بالغسل، ووصفت الطهارة الثانية بكونها صغرى لأنها تشتمل على جزء من البدن لا على كل البدن، فقالوا في الأولى كبرى وقالوا في الثانية صغرى. فقالوا في الطهارة الصغرى أي هذه الرخصة التي دلت عليها التي أجازتها الشريعة محلها أن تكون في الطهارة الصغرى، فأما في الطهارة الكبرى فلا يجوز، ودليل ذلك حديث صفوان بن عسان المرادي رضي الله عنه قد تقدم معنا، أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويوم وليلة للمقيم من بول أو نوم أو غائط لكن من جنابة، فدل على أنه في غسل الجنابة وغسل الحيض والنفاس يجب نزع الخفين. لكن هنا مسألة، وهي عرفنا أن الجنابة والحيض والنفاس أنه يجب فيه النزع، فهل إذا كان الغسل مستحبا أو مسنونا ينزع أو لا ينزع؟ الجواب يستوي في ذلك الغسل الواجب مع الغسل غير الواجب، فإذا كان الغسل مسنونا كغسل الجمعة عند من يقول بسنيته فإنه لا يتحقق إلا بنزع الخفين، فينزع الخفين ويغسل القدمين مع أن الغسل مسنونا وليس مع أن الغسل مسنونا وليس بواجب. نعم. قد بينا الآن مشروعية المسح ومحل المسح والطهارة التي بينا مشروعية المسح، وكذلك النعال الذي يمسح عليه أو جنس الممسوح عليه، ثم بعد ذلك بينا محله وهي الطهارة الصغرى. بعد ذلك يرد السؤال هل هذا مؤقت أو مطلق؟ فبين رحمه الله أنه مقيد ومؤقت بالزمان، وذلك الحديث صفوان وعلي رضي الله عنهما في تعقيد المسح على الخفين، وقد بينا خلاف العلماء رحمه الله في المسح على الخفين هل هو مؤقت أو ليس بمؤقت، وذكرنا أدلة الراجح من أقوالهم ودليل وجهانهم. من الحدث أن يبتدئ اليوم والليلة، تبتدئ اليوم والليلة وتبتدئ الثلاثة الأيام من الحدث إلى مثله، وصورة ذلك أن من توضأ ولبس خفين فإن العبرة بالتعقيد من أول حدث بعد لبس الخفين، فلو توضأ الساعة الثالثة ولبس الخفين الساعة الرابعة وأحدث الساعة الخامسة يبتدئ ميقات اليوم والليلة والثلاثة الأيام من الساعة الخامسة، فيمكث 24 ساعة يمسح على خفين في الصلاة لطهارة الصلاة المفروضة والنافلة، فالطائر إذا استكمل 24 ساعة حينئذ ينتهي أمد المسيح إذا كان مقيما، وإلا أتمه إلى أمد السفر وهو 3 أيام من الحدث إلى مثله، يعني إلى مثله من الزمان، إلى مثله من الزمان. نعم. عن هذا الحديث عليه وقد تقدم تخريجه وبيان أحكامه ومسائله. ومن عادة الإمام ابن قدامة رحمه الله أنه يذكر في أضعاف حديثه عن المسائل والأحكام الفقهية جملة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم لكي تكون عمدة للحكم الذي يذكره. نعم. الآن انظروا إلى ترتيب الأفكار. إذا كتب طالب العلم البحث يراعي ترتيب الأفكار. أولا بيّن أن المسح على الخفين مؤقت، فقال يوما وليلة للمقيم وثلاثة أيام لليالهن للمسافر. بمجرد ما قال لك يوم وليلة أو ثلاثة أيام سيرد السؤال، متى تبتدئ هذه المدة المرخص بالمسح فيها؟ فقال لك من الحدث، متى تنتهي؟ إلى مثله. بعد هذا يرد السؤال عن الجملة التي ذكرها رحمه الله بقوله نعم نعد. يرد السؤال عن حكم الشخص إذا لم يتم اليوم والليلة. نحن عرفنا أن الشرع أعطى المقيم يوم وليلة والمسافر 3 أيام، فلو أن المقيم نزع قبل اليوم والليلة أو المسافر نزع قبل استتمام 3 أيام، فهل طهارة الخفين باقية، طهارة الإنسان التي كانت بالمسح على الخفين باقية أو لاغية؟ أشرنا إلى هذه المسألة عند الحديث على أحاديث البلوغ، وبينا أن الصحيح أن النزع يوجب انتقاض الطهارة، وهو اختيار جمع من المحققين من العلماء، لأنه لم يلتزم صورة الشرع، ولأنه إذا نزع الخفين توجه عليه الخطاب بغسل الرجلين. فلو قال قائل إنه توضأ وانتهى وضوءه، قلنا لكن هذا مؤقت بزمان، والمؤقت لا يأخذ حكم غير المؤقت، لأن النظير لا يساوي ما نظر عليه، فلا يستقيم أن يقال أنه مثل حلق الشعر وتقليم الأظفار، لأن هذا بالأصالة وهذا بغير الأصالة، هذا رخصة وهذا أصل، فالقياس منتقد من هذه الأوجه. وبناء على ذلك فكل من مسح على خفين وخلع الخفين أثناء المسح فإن الخلع يوجب انتقاض طهارته ويبتدئ من جديد، ولأننا لو قلنا بجواز الخلع وأن الطهارة باقية لما بقي للتعقيد في معنى، واستنباط أي معنى يلغي تعقيد الشرع أو ما بل عليه الشرع من التعقيد معنى فإنه لاغ، لأن ما أدى إلى باطل فهو باطل، لأن هذا القول يفضي إلى إلغاء التعقيد، والتعقيد يعتبره الشرع، فأفضى إلى إلغاء ما اعتبره الشرع، فكان إفضاء باطلا، وكل ما أدى إلى باطل فهو باطل. وعلى هذا فإن كل من خلع خفيه أثناء المسح عليهما في المدة يستأنف من جديد، يلزمه أمران: الأمر الأول تنتقض طهارته فلا يستبيح الصلاة بعد الخلع، الأمر الثاني يلزمه أن يبتدئ المدة من جديد فيتوضأ من جديد ثم يلبس الخفين ويستأنف من جديد، فيلغى التعقيد الأول ويعتبر له تعقيد من بعد وضوئه الثاني. هذا بالنسبة لمن خلع. المسألة الثانية: إذا ثبت أن الخلع مؤثر فهل هذا على إطلاق أو مقيد؟ الجواب أنه مطلق، يستوي في ذلك الخلع باختيار والخلع بدون اختيار، فمن خلعه اختيارا انتقضت طهارته، ومن خلعه اضطرارا انتقضت طهارته، كما لو خلع لجنابة أو خلع ناسيا فالحكم واحد، فلو قال قائل إن الشرع أسقط النسيان وأهدر الخطأ، فالجواب أن النسيان والخطأ معفو عن الإثم فيهما دون المطالبة بأصل الشرع، فأصل الشرع باق لوجود الدليل الذي دل عليه، ويسقط الإثم بقول رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرموا عليه، أي من ناحية الإثم. وأما من ناحية المطالبة فهي باقية إعمالا لأدلة الأصل. نعم. الآن بينا أن النسخ